السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إن لك الحمد كله ولك الأمر كله، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أسلفنا. في نبأ من السماء كان خلا من قبل، كنا وقفنا عند تحقيق وتأصيل وتطهير معنى الآية على ما شابها ولابسها على هذه الفترة الطويلة، إذ أن الناس زهدوا بمعاني الكتاب العظيمة الأصيلة وانتقلوا إلى معان محدثة لا نقول فقط أنها ليست مترادفة بل إنها مضادة في الحقيقة، فلا جرم ضيعنا كثيرا من الخير والهدى العميم العظيم. وقوفنا عند تأصيل معنى الآية وأنها تأسيس لبنات الهداية والمعرفة، تجد أن الصغيرة إذا بدأ ينشأ يقيم علمه كله ويملأ فؤاده كله على معنى الآية، فهو يتجسس بالمعنى الصريح، وتجسس أصلا كما يجس المريض الطبيب مواقع المرض، يتجسس ويتحسس حوله، فإن رأى شيئا يبني عليه، فالشيء الأول الذي يبني عليه هو عنده وهو في الحقيقة الآية، فإذا رأى من أبيه إقبالا ما هو يراها آية على رضا أبيه مثلا، فإذا مثلا سمع صوتا يشبه صوت أمه هو بالنسبة له آية على قرب قدوم أمه. فحقيقة العلوم كلها اليوم للإنسان ولغيره آيات تبني أنت عليها، وكل آية أكبر من أختها، ثم لكل أمر آيته، إذا كانت الأمور عقود شراء وبيوع فصار خلاف، فالآية الكبرى على فك النزاع بين المختصمين قد تكون ورقة مصدقة، هذه آية كبرى على صدق أحد الفريقين. في الحروب كذلك هناك آية كبرى تؤكد أن هذا أو تذهب باتجاه أحقية الفريق على الفريق الآخر. الآن حسب الأمر الذي نحن نتكلم فيه، فآية الله الكبرى التي في القرآن كانت آية على شيء ما، أنت لا تستطيع أن تعرف الآية الكبرى حتى تعرف الأمر الذي جعلت له الآية الكبرى. الشمس آية كبرى على الظهور والإنارة والسطعان هذا الذي نراه، كذلك لنقل الحديد من آيات الله الكبرى في القوة والإنشاء، فبالتالي علينا أن نحدد مسارنا واتجاهنا لنعرف أصلا الآية الكبرى. الآية الكبرى في أمر ما لا تكون شيئا في الأمر الآخر، فوجب أن نعرف أصل ما أنزل الله عليه الآية الكبرى، فأن نقول أنها كانت عند موسى وفرعون لما لم تكن عند محمد عليه الصلاة والسلام أو عند عيسى، وكونها الآية الكبرى هذا لا يعني أن موسى خير أو أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام، إذ أن كل ما كان لموسى فهو للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، مجرد أن تلي وأوحي القرآن إلى محمد فصار كل ما ذكر فيه عن موسى وعيسى بن مريم ونوح وإبراهيم كله مما يذكر به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والمقام ليس مقام مفاضلة أصلا. الآن نقف عند هذه حتى ننتقل إلى غيرها بتحقيق أخير لمعنى الآية الكبرى. النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا، وما من نبي كما صح عنه إلا حذر قومه وخوفهم فتنة الدجال، من نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام. هذا يعني أنك لا تستطيع أن تعرف الدين ومراميه وحكمته وما وراءه إلا بجمع أضداده ونقيضه. الدجال يشكل ضدا للحق وضدا للهدى. النبي عليه الصلاة والسلام هو يحذر ويعلم قومه فتنة الدجال، قال: وإني أحدثكم بشيء أو أعلمكم شيئا ما أخبر به نبي قومه، قال: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. مقالة النبي هذه تشكل آية كبرى. الآن نحن أعاذنا الله والمؤمنين جميعا من الدجال. إذا خرج الدجال له أفعال يشبهه فيها غيره ويشاركه فيها غيره، ولكن له خلافا عنهم جميعا آية كبرى. إذا حلت عليه مع ما اشترك به مع غيره صار هو هو بعينه العوراء أو بعينه غيرها. فواضح أن النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا نضل بالدجال قال إن له إنه أعور. فالعور في حق الدجال آية كبرى. كيف تعرف الدجال إذا خرج؟ فإذا خرج رجل لبس عليك دينك وفتنك في دينك بأي أمر، وما سيأتي بإذن الله سنكشف أصل فتنته الكبرى، إذا خرج وهو أعور ويدعي ما يدعي فالعور هو الذي سيكون الفارق في الأمر كله. هذا واحد. الثانية أن كلمة الله، لحظة نتكلم عن الكليم وعن الكلمة عيسى بن مريم، النبي قال كما في صحيح مسلم أنه يوشك أن ينزل في الشام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. وأنا أهيب بكل مسلم أصلا عاقل أن لا يمر على هذه الأحاديث مرورا عابرا. كنا عندما وعد الله موسى عليه الصلاة والسلام قال: فناديناه من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. كرة أخرى ينزل الله عيسى بن مريم وحيا على لسان محمد يقول إنه ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. هذه التحديدات الإحداثية في المكان لماذا يقيمها الحكيم العليم؟ ماذا يعني المسلمين هكذا؟ في كثير من المسلمين هكذا يفكر، يعني هذا لا يعنينا بشيء. لو كان لا يعنينا بشيء أنت تطعن في دين النبي عليه الصلاة والسلام. عندما يعلمك النبي شيئا ليس فيه زائد وليس فيه فضلا ولا هزلا من كلام. قال أن عيسى بن مريم الكلمة ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. ليه منارة وليه بيضاء وليش الشرق وليه دمشق الأصل؟ هذا ليس اعتباطا في الكلام. هذه واحدة. الثانية، نريد أن نعرف عيسى بن مريم، أفكلما خرج لنا خارج من عند المنارة البيضاء شرقي دمشق قال أنا عيسى بن مريم أنا أتبعه؟ لا نتبعه حتى يأتينا، انتبه، بآية وآية كبرى وبينة وبرهان لنعرف صدقه من عدمه. فقال عليه الصلاة والسلام حتى لا ندخل عيسى في التجربة والامتحان، قال: فإذا رأيتموه، انتبه، فاعرفوه. انتبه مجملها، فاعرفوه. كيف أعرفه؟ بالآيات التي سأذكرها اللي هي العلامات والأمارات. فمن اليوم تعلم أن الآية هي باب العلم ونافذة العلم، وتخفف من الخوارق ومن المعجزات التي أدخلت على دين نبينا. الدين كلمة، الوحي كلمة، فلا تدخل في الكلام ما ليس فيه. الإعجاز والخرق كلام دخل في أم الدين فأفسد فيه. أحسن الدين ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فإذا رأيتموه فاعرفوه. انتبه، إنه رجل ربعة. ربعة يعني ليس بالطويل ولا بالقصير، وكذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام. عليه ممصرتان، الممصرة القطعتان، يعني ليس قميصا كما نقول دشداش، يعني من أوله إلى آخره ممصرتان. الثاني قال مهرودتين أو مهرودتين بالذال، هما في من بين المعاني، لنقل أنهما ليستا حلتين حبرتين، يعني ليس هنداما منمقا. الرجل زاهد جدا عيسى بن مريم، وفي رواية صفراوين اللون اللي هو يلبسه. هذا كله آيات حتى نعرف. وله آية كبرى فوق هذا كله. انتبه أخي، احنا نسوق هذا حتى إذا وصلنا الآية الكبرى التي نعرف فيها الله لا نضل به ولا نضل بمن جعلوا له شركاء، لأن لله آية لا يشاركه فيها أحد أبدا. إذا عرفتها لا تضل به ولا تشرك معه أحدا غيره. الآن عيسى بن مريم له آية كبرى نعرفه فيها، كما أن للدجال آية كبرى عرفناه بها وهي عوره، الآن لعيسى بن مريم آية كبرى. قال عليه الصلاة والسلام: إذا طأطأ رأسه يتحدر منه جمان كاللؤلؤ، يقطر رأسه ماء دون أن يبله. كم رجل تعرفه في حياتك إذا وقف أمامك يقطر رأسه ماء دون أن يبله؟ بكم من الناس سيلتبس عليك رجل هذا نعته وهذه سمته وهذه آيته؟ فبالتالي هذا مفهوم الآية الكبرى التي لا تختلط ولا تلتبس ولا تشترك مع شيء غيره. فإذا جاءنا رجل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق اسمه عيسى بن مريم، يسمي نفسه ربعة عليه مهرودتين ممصرتين، انتبه، يقطر رأسه ماء دون أن يبله، كما في الحديث الآخر كأنما خرج من ديماس، يعني كأنه خرج لتوه من حمام عليه ماءه، فهو نبينا الذي نرجوه، عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام على ملة إبراهيم وعلى دين الخاتم محمد عليه الصلاة والسلام. هذا كله تقعيد وتحقيق وتلبين مؤسس لعلم الآية، لأن الآية صرفت عنا علومها وصرنا نظن أن الآية هو شيء مرنم متلو. الآية هو: يا أخي ويا أختي، أول أسس علمك. الآية أول أسس العلم. أنت إذا كنت جالسا فسمعت طرق أقدام، هذه آية مسير الناس. إذا سمعت طرقا للقدم، هذه آية على قدوم أحد. إذا مثلا كنت في مجلس فرأيت رجلا غلب وجهه الصفرة، هذه آية على مرضه، هذه آية. الآن الطبيب قد ينظر في عينيك أو يخرج لسانك فيرى لونه فيعرف، لاحظ، فيعرف علتك ومرضك. فاللون أو ما ظهر في عينيك وفي لسانك هو آية على المرض، فنحن نعرف بالآية. الآن الله لا إله إلا هو أرسل موسى بن عمران إلى فرعون الكافر الأكبر، هو الوحيد الذي قال في القرآن: أنا ربكم الأعلى. فأن يرسل الرب بالآية الكبرى إلى الكافر الأكبر، هذا عين العدل وعين العلم والحق والهدى. قبل أن ندخل في علم الآيات الكبرى، مقامنا الآن فيما سيأتي وفيما خلا في بضع أنباء مضت كلها في تطهير المصطلح وتأسيسه ورده على أمه ومتونه التي كانت في القرآن والنبوة، وترك ما قال الناس. الناس كثيرا ما يخطئون، النبوة لا خطأ فيها بحمد الله، والكتاب طاهر من كل هذا. الآن لن تعرف الآية الكبرى حتى تجمع لها كل ما كان حوضا لها، كما قال الله: الله أعلم حيث يجعل رسالته. الآية الكبرى كانت مع موسى، أرسل بها إلى فرعون، فلن تتبين لك مجموعة صريحة حتى تجمع لها موسى وتجمع لها فرعون وتجمع لها ما جرى بين موسى وفرعون، ولما أصلا أرسل موسى إلى فرعون. إذا جمعت هذا كله أنت الآن مؤهل أن تعلم يقينا ضبطا للآية الكبرى. الآية الكبرى خارج هذه المجموعات، موسى وفرعون وبني إسرائيل وما ادعاه فرعون مما ادعاه، لن تهديك إلى شيء. الأصل أن نجمع هذا كله. نبدأ الآن بفرعون. فرعون كما قلنا ورد ذكره في القرآن 74 مرة في 25 سورة، وهذا يدلل أن للرجل الهليك ما له من حكمة العلم، ليس هو الحكيم وليس هو العليم، ولكن كأن الله يريد أن يجعله مثلا حتى إذا علمه الناس حق العلم وما جعله الله به مثلا، كيف أهلكه وكيف عاقبه وعذبه، هو نفسه فرعون سيصير آية لله على سلطانه وعلوه وكبره ووحدانيته لا إله إلا هو. ففرعون نفسه يصير بعد آية، كما قال في سورة يونس في آخرها، قال الله عن فرعون: فلما أدركه الغرق، حتى إذا أدركه الغرق، آسف، قال حتى إذا أدركه الغرق، هذه يعني وجب أن نشير إليها. أنا الآن قلت فلما أدركه، فلما أدركه هي ليست اللي في القرآن، اللي في القرآن حتى إذا أدركه لأول مرة قد يسمعها السامع يظن أن حتى إذا أدركه الغرق، فلما أدركه الغرق مش هالفرق، لا، حتى إذا أدركه الغرق هنا إذا قلت حتى يكون الله أعذر إلى فرعون، بس إذا قلت فلما أدركه الغرق ما بيكون أعذر إليه. ليه؟ فلما في العربية سريعة تفيد الترتيب والتعقيب، حتى تفيد التراخي، ففرعون أتبع بني إسرائيل حتى إذا أدركه الغرق، فهو بدأ يظن أنه غارق فلم يرجع إلى ربه حتى أدركه الغرق. هو ما غرق يعني دفعة واحدة، هو بدأ يرى أنه غارق لا محالة فلم يرجع إلى ربه حتى أدركه الغرق. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله الآن، انتبه على حتى الآن، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك، انتبه، لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. الآن صار فرعون آية، كيف اعتدى وعتى واعتلى وتعدى على ربه، الآن هو يصير بعد هلاكه آية، أنه من يفعل فعل فرعون يهلك كما هلك فرعون، هذا الفعل صار آية. الآن نقف عند فرعون. فرعون من باب تطهير المصطلح والمعنى، إذا جئت تنظر سلهم ما معنى فرعون، فيقولون إن فرعون اسم أعجمي، وهذه كثير ما ترد في كتب التفسير، وهذا باطل ولا ينبغي ولا يجوز ولا يصح أبدا، قاله من قاله، القرآن بلسان عربي مبين، ولكن كما قلنا في أنباء فائتة إن الناس أو العرب عندما لم يعلموا الكلمة الفلانية قالوا إنها عجماء أو إنها هذه كلمة عجمة، وهذا لا يصح، فليقل إن العرب لم تعلم هذه الكلمة ولكنها عربية فوق ألسنة الناس. فرعون منها، فرعون قالوا إنها كلمة أعجمية وهذا لا يصح كما قلنا، وقالوا إن يقال تفرعن الرجل فرعن فرعون فهو تفرعن إذا تجبر، وهذا ليس صحيح أبدا. أصل فرعون إذا رددتها على جذرها العربي من فرع، فرع، وأصل الفرع أعلاه، كما في حديث صحيح مسلم وفي غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى رفع يديه إلى فروع أذنيه، والفروع أعلى شيء في الأذن. شاهدها العظيم من سورة إبراهيم أبو الملة، من قوله تعالى قال ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة. اسمع، أصلها ثابت وفرعها في السماء، أصلها اللي هو أدنى شيء فيها، وفرعها في السماء، هذا الذي في السماء فوق ما هو الفرع، فالفرع أعلى شيء في الشيء، هذا هو. ويقال في العربية رجل فارع للطويل، وفرع فلان قومه إذا علاهم وفاقهم مالا أو قدرة، فرعهم أدبا فهو علاهم أدبا، فرعهم مالا علاهم مالا، فرعهم قدرة وسلطانا علاهم. الآن الله قبل أن يدخل بالآية الكبرى، ندخل بالآية الكبرى، نريد أن نقول الآية الكبرى عندما يكون فرعون، فالفرعون فرعه كما قلنا هو العلو، والواو والنون هي كالإضافات التي في لسان العرب أن تضيف لها الألف والنون، هذه للامتلاء، كما أن تقول سلطان عمران للممتلئ عمرا، سلطان للممتلئ سلطة، الألف والهمزة كذلك، الواو والتاء، القرآن مليء بأمثالها، هاروت وناروت، هارون قارون فرعون، هكذا هذه الإضافات تضفي معاني زائدة على المعنى، زائد يعني تضفي عليه معنى أكثر مما هو فيه في جذره وأصله. ففرعون أصلا حتى تعرف قبل أن ندخل في الآية الكبرى، هذا رجل على الناس فاقهم وعلاهم، وستفاجأ إذا علمت أن الله ما ذكر العلو صريحا في القرآن كله إلا عند فرعون. عندما قرأنا من القصص الذي كان في النبأ الفائت قلنا إن فرعون، وهذا هو الدليل أن الفرعون هو العالي، قال إن فرعون على في الأرض، انتبه، على يعلو، فهذا هو الفرعنة، إن فرعون على في الأرض. ثم قالها في الدخان إنه كان عاليا من المسرفين، وقالها في يونس إنه كان عاليا من المسرفين، وقالها في المؤمنين في سورة المؤمنون حكاية عنه عن قومه، قال فاستكبروا وكانوا قوما عالين. هذا العلو هو الذي جعله فرعون، وأعلى علو فرعون قوله هو نفسه أنا ربكم الأعلى، هو الآن يرى في نفسه فرعا وتفرعنا عليه، هذا الفرع هو العلو. فلا يقال إن فرعون اسم أعجمي إطلاقا، ولا يقال إنه هي من أصل التجبر، لا، هي من العلو، إن فرعون على، قال أنا ربكم الأعلى إنه كان عاليا، هذا العلو هو الذي جعله فرعون. الآن ظاهر أن الله لا إله إلا هو بحكمته وعلمه، كما سقنا في آيات الناقة في الأنباء الخالية، إن الله لما أرسل صالحا إلى ثمود لما لم يرسل هودا إلى ثمود؟ أنت إذا سمعت هود وثمود على اللحن والجرس أولى، ولكن الله لا يتبع هذا اللحن ولا الجرس، فأرسل صالحا إلى ثمود انتبه وهودا إلى عاد، وسيأتي يوم ونشرح، لأنه هذا كله أخي، هذا كله سيظهر لك عظيم حكمته وعلوه لا إله إلا هو. الله إطلاقا ما نظر إلى رجل اسمه هود فاختار أن يرسله هكذا، ويعلم أنه لا يكون إلى عاد إلا هودا، ولا يكون إلى ثمود إلا صالحا، لأنه لا يبرئ علة الثمد إلا صالح، ولا يبرئ علة العدوان وعاد إلا هود، ولا يبرئ علة الفرعون إلا موسى. فواضح أن هذا البراء وهذه العلة، إذا ألقيت موسى على الفرعون تنتهي العلة ويظهر الحق واليقين. كما قلنا إن فرعون ما ذكرناه من قبل، كما ذكرناه من قبل. الآن حتى نعرف في من حضرنا معنا لقاءات الناقة فسمع ما هو الثمد، وكيف طهر الله علة الثمد وعلة الشرك فيه بكلمة صالح، علما أن كل الأنبياء صالحين وصالحون، وعلى رأسهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فلما الذي إلى ثمود هو صالح؟ ذكرنا هذا العلم فيها. الآن اسأل نفسك لما موسى وما معنى موسى؟ وهذه طامة أخرى، أننا إذا جئنا نفتح الكتب ونسمع للحقيقة لكثير ممن يدرسون في الدين لا يلقي لها بالا، علما أن العلم كله كلمة. الله أول ما افتتح القرآن الكلمة قال بسم الله الرحمن، فأول كلمة أصلا في الكتاب الخاتم اسم، الدين كله على الاسم. فإذا أنت ما انتبهت أصلا إلى مكانة التسمية والاسم والمسمى، كأنك تسمع إلى غير حكيم تعالى الله. إنما هذا فرعون وهذا موسى، ما معنى موسى؟ ماذا قالت الكتب؟ كيف أخطأت الكتب؟ لما أخطأت الكتب؟ هل في القرآن عجمة؟ ليس في القرآن عجمة، تعالى الله العليم الحكيم أنزله كتابا مفصلا مبينا في النبأ المقبل إن أبقال الله نشرح ما معنى موسى، وكيف تبطل علة الفرعون بموسى عليه الصلاة والسلام. كل هذا تأسيس وبناء لعلم الآية الكبرى، عليها يكون مجموع الدين ومتين الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.